ليأخذك منها لتصلي إنها صغيرة. ده هي برضه كبيرة. ليه؟ أقول لك لأنها هي اللي هتعينك على الوقفة بين يدي الله. حركتك في الحياة وتجيب الأكل والشرب وتأكل يبقى عندك قوة وتقف وتصلي ويبقى عندك فلوس تجيب تستر عورتك وتجيب وتطهر مكانك وتعمل مش عارف إيه وتعمل زكاة. الله، إذن العملية في الدنيا ما تعتبرش إيه؟ مش صغيرة، بل اعتبرها أرضاً. إيه؟ ليه؟ لأنها الوسيلة لمين؟ الوسيلة للأمر الإيه؟ الآخر. فإذا في شعار الصلاة قيل الله إيه؟ أكبر، ولكن في أسمائه قيل الله إيه؟ كبير. يعني إذا نظرت إلى ما عداه صغير، لكن الأمر الذي يأخذك نداء الله أكبر إليه هو أكبر، بس اللي إيه؟ اللي خدك منه برضه إيه؟ كبير برضه، أوعى تنسى. ولذلك إحنا قلنا الدنيا أهم من أن تنسى. ليه؟ لأن هي اللي هتعين على مين؟ هذا كل مسائل الدين، ولكنها أتفع من أن تكون غاية. ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش غاية. ولذلك حينما قال الحق سبحانه وتعالى إذا هدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، طلعنا من عمل. وبعدين إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يبقى ده إيه؟ يبقى إذا ما تقولش على الدنيا أنها إيه؟ حقيرة. حقيرة إمتى؟ إذا كنت أنت بتخدمها، إنما هي لما تكون في خدمة دينك تبقى كويسة أوي. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون منهم الخطاب لمن؟ قال لك والله الخطاب هنا ممكن أن يتجه إلى ثلاثة أشياء. ممكن أن يتجه للكافرين لو كانوا يعلمون عملية الإيمانية حتجيب لهم إيه؟ لأثرها على الكفر. طيب افرض إنها تعود على المهاجرين دول اللي احنا قلنا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، لأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون لازدادوا في عمل الخير. طيب أو إيه؟ أو إيه طريق ثالث؟ هو مؤمن برضه بس ما هاجرش. نقول له لو كان يعلم النتيجه اللي هتكون فيها الهجره دي كان سارع اليه؟ سارع اليه. يبقى لو كان يعلمون تصدق بان ترجع الى مين؟ وده سراء الاداء القراني. سراء الاداء القراني يبقى النص واحد ويمكن انه يدينا ايه؟ اسمه تربيب الفوائد، هنا فايده هنا فايده هنا فايده. لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بده يدينا تشريح للمهاجرين، ما دام ظلموا ولا فتنوش في دينهم يبقى صبروا على الإذاء في سبيل الإيمان ولا لا؟ وسابوا أموالهم وأولادهم وأرضيهم ومش عارف إيه، اتكل على إيه؟ على أن الله لم يضيعهم. يبقى إذن التحليل الحقيقي للذين هاجروا من بعد ما ظلموا منهم إيه؟ صبر ومين؟ وعلى ربهم يتوكلوا. يبقى عايزين جمعية ايه؟ الحاجتين اتنين. يلاحظ هنا في الاداء القرآني ان اداء فيه البشارات. ايه يعني البشارات؟ هنا فعليا صبروا ويتوكلون. الذين صبروا على ربهم والنسكوا واحد. كان قال ايه؟ الذين صبروا وتوكلوا على ربهم، فعل ماضي وفعل ماضي زي بعض. أو الذين إيه؟ يصبرون وعلى ربهم يتوكلون. إنما المخالفة في الأسلوب دل على إن هنا طي الآية فيه البشارة، لأن معنى صبروا كأن الإيذاء الذي كانوا يصبرون عليه فترة مضت وانتهت والباقي عزة بقى ما حدش هيقدر يعمل فيهم حاجة. إنما التوكل باقي، التوكل فجاب ده بالماضي وده بالإيه؟ وده بالمضارع. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وبعد ذلك تكلم القرآن على قضية أيضا وقف فيها الكافرون موقف العناد والمكابرة والتكذيب، هي مسألة إرسال الرسل. إرسال الرسل هم يقولون ان الله اذا اراد ان يرسل رسول كان يجيب حاجه ملك ولا حاجه يرسل، لما يجيب بشر منه برضه ده من غباء الفكر. ليه؟

والزهر، او تسألوا اهل الذكر بالبي اللي يعرفوا حكاية البينات والزبر، اسأل ايه؟ اسألهم يعني تنفع لهنا والايه والهنا. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. نزلنا اليك الذكر، كلمة ذكر في القرآن طبعا وردت لمعاني متعددة، واصل الذكر ان يظل الشيء على البال بحيث لا يغيب، ويبقى ضد ايه؟ النسيان. يبقى فيه نسيان وفيه ايه؟ ذكر. طب كلمة ذكر دي معناها ان كان في حاجة ومش عايزين ننساها؟ قال لك ايوه، لان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق الاول اللي هو ادم، اخذ الله العهد على كل ذرة فيه، وكل ما ينتج منه، قلنا ان لما يأخذ من ادم يبقى اخذ من الايه؟ من الكل. وضربنا لذلك المثل قديما وقلنا هب انك جئت بسنتيمتر مكعب من الماء الملون احمر مثلا، وجئت بهذا السنتي ووضعته في قارورة، ثم رجيت القارورة دي حتى يختلط السنتي بمين؟ بالماء، يبقى كل قطرة من القطرات فيها جزء من السنتي ولا لا؟ طب خدت القارورة دي وحطيتها في برميل ودوبته، يبقى كل قطرة في البرميل فيها ايه؟ فيها برضو ذرة من المادة الملونة ولا لا؟ طب خدت البرميل ده ورميته بالبحر الكبير وخليت الامواج بقى تعمل كده وتخلطه، لو اخذت اي قطرة من اي مكان يبقى فيها من الاصل ولا لا؟ اذا السنتيمتر المكعب اللي اخذ عليه العهد في ادم هو اللي احنا طلعنا منه، يبقى اذا كل واحد منا فيه ذرة لم تمت من عهد ادم. ليه؟ ام قال لك لان احنا تولدنا عن ابائنا، وابائنا تولدوا عن مين؟ وابائهم تولدوا عن مين؟ اذا فكل واحد منا فيه جزء حي من لدن ادم. لو مات في واحد من الجيش، ما دام فينا جزء من ادم يبقى شاهد الايه؟ اخذ العهد، الست بربكم. يبقى كلمة ذكر كلها يعني تفكرنا بالعهد، ان هو العهد المطمور في تكويننا، العهد المطمور في ايه؟ في تكويننا. فاذا خلص ذكر كان يجب ان دي حاجة ما ايه؟ ما تتنسيش. يبقى لما يجيب رسول ويجيب كتب بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا بالعهد القديم، العهد القديم ده اللي هو ايه؟ اخذه الله على ذرية ادم من ظهر ادم، الست بربكم؟ قالوا ايه؟ قالوا بل. يبقى كل حتة شهدت بقى اننا ايه؟ هو ربنا. يبقى اذا الكتب لما تنزل يسميها تذكير ولا مش تذكير؟ يبقى ايه؟ ذكر. لكن الذكر اخذ مراحل، كل رسول بيجي يذكر على حسب الغفلة في قومه. الرسول الذي جاء علشان نهاية العالم كله، يبقى ده هو الجامع لكل الخير ولا لا؟ يبقى الذكر الحقيقي هو ايه بقى؟ اللي ما فيش ذكر بعده هو ايه؟ هو القرآن. مرة يجي الذكر بمعنى الشيء اللي ما ينساش، والشيء اللي ما ينساش دي قد يكون فيه شرف ورفعة. ولذلك الله يقول للعرب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فيه ايه؟ ادي احنا دلوقتي اهو بنسأل العرب القرآن عربي، والعرب اسم العرب فاضل عشان ايه؟ عشان يكون القرآن عربي. لقد أنزلنا إليكم كتابا وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك. ولذلك تجد العجب أن القوم الذين هزموا أمام بلاغة القرآن وعجزوا، القرآن اللي عجزهم ده هو اللي يديهم الصيت، هو اللي يديهم الايه؟ الصيت. كل حاجة القرآن عربي، ولذلك القرآن هو الذي ضمن لنا اللغة اللي بتجمعنا كلنا. لو انت ذهبت الى اي بلد عربي ليكلمك بلغة تقاطبه ما استطعت ان تفهم منه شيئا، لكن حين ترتد انت وهو الى لغة القرآن تفهم عن بعض وتبقى حاجة. يبقى اللي عمل العملية دي مين؟ وانه لذكر لك ولايه؟ ولقوم. كلمة الذكر يعني الصيت الايه؟ الشرف. وبرضه يطلق الذكر على تسبيح الله، ذكر الله ما تغفلش عنه، برضه بنسميه ايه؟ في بيوت اذن الله ايه؟ ان ترفع ويذكر يسبح له اطياب بالغدو والاصالة، لا تلهيهم سيارتهم ولا يبعدون عن ايه؟ عن ذكر الله، عن برضه عن تسبيح. وبرضه والذكر برضه ياتي بمعنى اللي نزل على الرسل السابقين، اسالوا اهل الذكر ان كنتم ايه؟ لا تعلم. برضو هتسأل الجماعة عن التوراة وبتوع الايه، لان ذكر تذكير من الله للبيئة المعاصرة للرسول، كل ذكرنا بقى جاي عام من الكل، اللي مش هيجي ذكر بعده ده عام. وبرضو يأتي الذكر من العبد لله، ويأتي الذكر ايضا من الله للعبد، اذكروني اذكركم. اذكروني بايه يعني؟ ايه نذكره؟ نذكره بالطاعة، يذكرني بالفروضات والعطاءات والخير والبركه والامدادات وغيره، كل ده معناه الايه؟ الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وبعد ذلك التفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. الله، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتي القران معجزه وأصول منهج، الرسل السابقين أعطوا معجزات لحلها وأعطوا كتب منهج لحلها. يعني مثلا معجزة موسى العصا كتابه التوراة، معجزة عيسى إبراء الأكمه والإيه وكتاب منهجه الإنجيل. يبقى كل رسول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له معجزة وله ايه؟ وله ايه؟ كتاب منهج. الا رسول صلى الله عليه وسلم فان معجزته هي كتاب منهجه، ما انفصلتش المعجزة عن مين؟ عن المنهج. ليه؟ ليتظل المعجزة مساندة للمنهج الى ان تقوم الساعة. احنا دلوقتي بنقول نقدر نقول ايه؟ محمد رسول الله وتلك معجزته. انما يستطيع واحد تبع يقول ان موسى نبي الله ورسوله ومعجزته العصا، يقول له العصا فين؟ اللي شافها يؤمن به. احنا ما احنا بس القران اللي قالنا عليه، انما ده موجود اهو. ولذلك هذا السر في ان الحق سبحانه وتعالى يقول انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، لأنه معجزة، والمعجزة ما فيش لبشر فيها كلام. الكتب السابقة ما كانش هو بيحفظها، كان يأمر التابعين للرسول أن يحفظوا عليها، وما دام يأمرهم بأن يحفظوا عليها عرضة بأن يطاع الرسول وأن يعصى، فعصي وحرفوها وعملوا ونقلوا وعملوا كذا وعملوا كذا وزولوها وإلى آخره. فإذا هم، ولذلك هلاك القرآن ما أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ونور يحكم بها الذين بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب الله منهم أن يحفظوا التوراة، وما دام ربنا طلب منهم أن يحفظوا التوراة يبقى أمر تكليف، وما دام أمر تكليف يبقى عرض أن يطاع وأن وقد عصي. بدلوها ولا ما بدلوهاش؟ فربنا قال لا، الا القران انا اللي نزلت وانا اللي هعمل ايه؟ وانا اللي هحفظه. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين القران، يبقى اذا للرسول مهمه اخرى لمنهجه الكلامي لحديثه مهمه. الا وان اوتيت القران ومثله معه يوشك رجل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وده اللي حصل برضه دلوقتي ولا لا؟ من دلوقتي بيقدروا ينكروا السنة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.